بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: باب جامع اوصاف الاسلام. قوله: قلت يا رسول الله، قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه غيرك. قال: قل امنت بالله ثم استغفر. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يقول هنا: باب جامع صفات الإسلام، يعني ما الذي يجب صفات الإسلام. ثم أتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على سؤال من سأله، قال له يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد. فقال له النبي: قل آمنت بالله ثم استقم. قوله قال القاضي: هذا من جوامع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم. جوامع الكلم والكلمة القصيرة التي تجمع تحتها معاني كثيرة. فقول النبي: قل آمنت بالله ثم استقم، هذه جملتين ومفردات قليلة. قل آمنت بالله ثم استقم، لكنها جمعت كل أعمال الدين، فإن الدين إيمان واستقامة، والإيمان يشمل كل يعني أعمال القلوب والتصديق من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره، كل داخل في معنى الإيمان. والاستقامة يدخل فيها كل الأعمال، فالصلاة والصوم والزكاة والحج والبر، كل أنواع ما أمر الله به من الاستقامة تحت الاستقامة، فالاستقامة يدخل فيها. فأصبحت هذه كلمات قليلة ولكن يندرج تحتها كل هذه المعاني. فالدين كله يجتمع في كلمتين: الإيمان والاستقامة، أو السمع والطاعة. السمع هو الإيمان، سمع كلام الله تبارك وتعالى والتصديق به، والطاعة تنفيذ ما أمر الله تبارك وتعالى. هذه معنى جوامع الكلم، والنبي قد أوتي جوامع الكلم، وهو يعني أحد الأمور التي ميزه الله وفضله الله تبارك وتعالى بها على سائر النبي. أتاه في هذه الأمة العربية وأتاه الله تبارك وتعالى جوامع الكلم، تكلم كلمات قليلة لكن هذه الكلمات القليلة تشمل المعاني الكثيرة، وهذا فيه بلاغة وتسهيل يسهل حفظه. يعني هذه المفردات وهذه جوامع الكلم ثم يعلم ما تحتها، فتبقى حاضرة معلومة. نعم. وهو مطابق لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. نعم، هذا مطابق، يعني أنه نفس المعنى. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فربنا الله الإيمان، ثم استقاموا يعني على الطاعة. فالذي جمع الله تبارك وتعالى في هذا هو يعني كل الدين. الذين قالوا ربنا الله ثم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا الآية، فقالوا ربنا الله يدخل فيها كل مسائل الإيمان، واستقاموا يدخل فيها كل مسائل العمل. نعم. أي وحدوا الله وآمنوا به. نعم. ثم استقاموا. نعم. فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى. نعم. إلى أن توفوا على ذلك. نعم. وعلى ما ذكرناه أكثر المفسرين من الصحابة فمن بعدهم، وهو معنى الحديث إن شاء الله تعالى. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت، ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية. نعم. كان عباس في هذه الآية فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هذه قول ابن عباس إن هذه أشد آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. استقم كما أمرت يعني سر على الطريق الذي أمرناك به لا تحلال. ومن تاب معك ولا تطغوا طغيان مجاوزة الحد. نعم. والاستقامة هذه كما أمرت يدخل فيها كل ما أمره الله تبارك وتعالى به من أمر يجب أن يلتزمه وكل ما نهى عنه من نهي يجب أن يبتعد. نعم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قالوا قد أسرع إليك الشيء فقال شيدتني هود وأخواته. نعم. يعني قال إن هذا هو السبب لأن الآية هذه يعني من آيات سورة هود. قال رسول الله قد أسرع عليك الشيء فقال أخذ شيء باسمي هود سورة هود وأخواتها قيل أخواتها نحو يونس. نعم. قال الأستاذ أبو القاسم القشيري في رسالته الاستقامة درجة بها تمام الأمور وتمامها وبوجودها حصول الخيرات ونظامها، ومن لم يكن مستقيما في حالته ضاع سعيه وخاب جهده. قال وقيل الاستقامة لا يدركها إلا الأكابر لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، وقال الواسطي استقيموا ولن تحصوا يعني لن تحصوا كل أعمال الإسلام، يعني لن تستطيعوا أن توفوا كل ما أمرتم به، لكن استقيم سر على الطريق. وقال الواسطي الخصلة التي بها كملت المحاسن وبفقدها تضحت المحاسن والله أعلم. ولم يروي مسلم رحمه الله في صحيحه لسفيان بن عبد الله الثقفي راوي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وروى الترمذي هذا الحديث وزاد فيه قلت يا رسول الله ما أخوف ما أخاف عليه، فأخذ بلسان نفسك ثم قال ما أخاف ما تخاف عليه فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا والله أعلم. أما إيش أشد شيء تخاف عليه فقد راحت اللسان، لأن اللسان كان عثراته ومصائبه جمة، فإن الكفر كلام وكيكفر بالكفر، وكذلك الإنسان يعني يقول يلقى منه الكفر ويلقى منه السب واللعن والغيبة والنميمة، عثراته كثيرة. قال له هذا أخوف في داخل أكبر عدو لك لسانك. نعم. باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. فيه عن عبد الله بن عمر تفاضل الإسلام يعني أعمال، تفاضل الإسلام يعني أي الإسلام أفضل أعماله، عمل الإسلام قد يكون في عمل أفضل من عمل، وقد يقال مثل الصلاة أفضل من الزكاة هكذا. نعم. فيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير يعني أخير؟ نعم. قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من أردت ومن لم تعرف. فأصدر النبي لهذا قال تطعم الطعام، قال يكون في إطعام الطعام للفقراء والمساكين والمحتاجين كذلك للضيف ونحوه، ثم قال له تقرأ السلام، قراءة السلام يعني قوله على من عرفت من الناس ومن لم تعرف شاو السلام، فهذا من خصال الإسلام العالية الشريفة أي الإسلام خير؟ يعني أي أعمال الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقول السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نعم. وفي رواية أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون باللسان ويده. أي المسلمين التفاضل بين أهل الإسلام يعني. وقال من سلم المسلمون من لسان ويده. الذي يكون المسلمين سالمون يعني لا عدوان منه يقع على المسلمين لا من لسانه بسب أو تشهير أو غيبة أو نميمة أو نحو ذلك ولا يده في ظلم أو سرقة أو أخذ أو غيره. فالذي يكون المسلمون سالمون منه فهذا يكون أفضل المسلمين. نعم. وفي رواية جابر المسلم من سلم في رواية جابر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يكون هذا أبلغ لأن كأن هذا هو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. يقول هذا عمل واجب يكون هنا يعني الكف عن أذى المسلمين باللسان واليد يكون هذا من العمل الواجب. نعم. قال العلماء رحمه الله قوله أي الإسلام أي الإسلام خير معناه أي خصاله وأموره وأحواله. قالوا إنما وقع اختلاف الجواب في خير المسلمين لاختلاف حال السائل والحاضرين. أي يعني قد يجيب النبي بجواب هنا وجواب هنا وسؤال واحد تختلف حال السائل تكون هذه الخصلة لهذا السائل خير فيرسله النبي إليه ولذلك يرسله إلى غيره وهكذا. نعم. فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام أكثر وأهم لما حصل من إهمالهما والتساهل في أمورهما ونحو ذلك. وفي الموضع الآخر إلى الكف عن إيذاء المسلمين. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده معناه من لم يؤذي مسلما بقول ولا فعل وخص اليد بالذكر لأن معظم الأفعال بها. وقد جاء القرآن العزيز بإضافة الاكتساب والأفعال إليها. نعم. لما ذكرناه والله تعالى أعلم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قالوا معناه المسلم الكامل وليس المراد نفي أصل الإسلام. أما المسلم الكامل أنا لما ينفى الرسول يعني حقيقة عن أحد فلا يعني نفي الكمال إنما نفي الواجب وليس الأصل. فلما يقول المسلم والمسلم والمسلمون من لسانه ويده فلا هذا على الوجود ماذا على الكمال؟ لأن الكمال يكون على الاستحباب فقط فدل على وجوب هذا الأمر هو سلامة يعني الامتناع عن الظلم باليد أو باللسان هذا أمر واجب حتما وليس يعني مفهوم المخالف لهذا أن من تعدى على المسلمين باللسان ويده ضاع منه أصل الإسلام بالكلية وأصبح كافرا فيكفر لو سب أو شتم أو لعن أو ظلم بيده مسلم ضربه أو لطمه ليس معنى هذا أنه يكون خرج من الإسلام لأنه غير داخل الوصف وإنما المسلم من سلم المسلمون من لسان المعلم بل هذا على الواجب. أما هنا قال دل على الكمال وعلى المصح لأن هذا ليس الرسول لا ينفي يعني ما يبين حقيقة فعل هذا الوصف إلا إذا كان هذا الأمر واجب في حقه. نعم. وليس المراد نفي أصل الإسلام عمن لم يكن بهذه الصفة بل هذا كما يقال العلم ما نفع أو العالم زين أي الكامل أو المحبوب وكما يقال الناس العقل والمال والإبن فكله على التفضيل لا الحصر. وذكر على ما ذكرناه بمعنى الحديث قوله أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون باللسان ويده. ثم أن كمال الإسلام والمسلم متعلق بخصال أخرى كثيرة وأنما خص ما ذكر لما ذكرناه من الحاجة الخاصة والله أعلم. ومعنى تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أي تسلم على كل من لقيته. عرفته أم لم تعرف؟ عرفته. عرفته أم لم تعرف؟ نعم. ولا تخص به من تعرف. أي. ولا تخص السلام إذا جاء لقيت من تعرف سلم تعرف. ومن لا تعرف لا تسلم عليه. نعم. كما يفعله كثيرون من الناس. نعم. ثم أن هذا العموم مخصوص بالمسلمين، فلا يسلم ابتداء على كافر. وفي هذه الأحاديث جمل من العلم، ففيها الحث على إطعام الطعام والجود والاعتناء بنفع المسلمين والكف عما يؤذيهم بقول أو فعل بمماثلة أو سهل. والإنسان أمور إيجابية من الجود والكرم، والنهي عن الأمور السلبية من إيذاء المسلمين باللسان واليد. نعم. أو فعل مباشرة أو سلم، والإمساك عن احتقاره. وفيها الحث على تألف قلوب المسلمين واجتماع كلمته وتواضعه واستجلاب ما يحصل ذلك. قال القاضي عياض رحمه الله: والألفة إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة. ونظام شمل الإسلام، والنظام شمل الإسلام. قال: وفيه بذل السلام لمن عرفت ولمن لم تعرف، وإخلاص العمل فيه لله تعالى لا مصانعة ولا ملكة. وفيه مع ذلك استعمال خلق التواضع وإفشاء شعار هذه الأمة، والله تعالى أعلم. شعار الأمة هو السلام، هذا شعار، أن هذا شعارها. أي مسلم يقابل مسلم فإنما يتكلم عليه، فهذا هو الذي يعني كان عنوان الأمة، أن التحية هذه مستخدمة دائما، يعني عند لقاء مسلم مسلم فيكون هذا الشعار، لما يعرف أن هذول الناس الذين يعني يقول السلام عليهم يعرف أن هؤلاء مسلمون، عكس الأمم الأخرى التي لها تحيات مخالفة يعني التحية المسلمين. نعم. المقصود الملق والتملق، اللي هو يعني فعل الشيء إرادة أن يتقرب الآخر ويتملقه به، وليس لله تبارك وتعالى. تزلق.